من على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في رسالة كشف الشبهات لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وقام بشرحها والتعليق عليها حفيده صاحب الفضيلة الشيخ صالح أجزل الله عز وجل له المثوبة. وصل بنا الحديث إلى قول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: إذا كان الأولون لم يكفروا إلا أنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد، وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه؟ ثم ذكروا أنواعا كثيرة كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وما له، حتى أنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المسح واللعب. وقال أيضا أي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون ويزكون ويحجون ويوحدون؟ كذلك الذين قال الله فيهم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح، فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم: تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. هذا الذي ذكره شيخ الإسلام في هذه الشبهة، أن القوم يظنون أن من نطق بالشهادتين وفعل ما فعل لا يكفر بذلك. طيب، فشيخ الإسلام محمد رب يحتد عليهم بأمرين. الأمر الأولين، طيب إيه بقى معنى باب ما سطره العلماء في كل الكتب باب حكم المرتد؟ من المرتد ده؟ يبقى معنى ذلك أن هناك أناس سينطقون بالشهادتين ومع ذلك يحكم عليه بالردة وتستباح أموالهم وأعراضهم لأنهم كفر عياذا بالله. وأيضا ذكر أن الله عز وجل حكم على أقوام بالكفر الصريح بكلمة قالوها على وجه المزح وعلى وجه قطع الطريق لا على وجه الجد، ومع ذلك كفرهم ربنا عز وجل. نعيد قراءة ما قاله العلامة العثيمين مرة ثانية. يقال: ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا، هذا جواب سابع مضمونه واقعته أن الله تعالى حكم بكفر المنافقين الذين قالوا كلمة الكفر مع أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يصلون ويزكون ويحجون ويجاهدون ويوحدون. الثانية أنه حكم بكفر المنافقين الذين استهزأوا بالله وآياته ورسوله وقالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فأنزل الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتدلوا قد كفرتم بعد إيمانكم. فحكم بكفرهم بعد إيمانهم مع أنهم ذكروا أنهم كانوا يستهزئون ولم يقولوا ذلك على سبيل الجد وكانوا يصلون ويصدقون. ثم ذكر المؤلف رحمه أن جواب على هذه الشبهة أنفع ما في هذه الأوراق. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: ومن الدليل على ذلك أيضا، على ماذا؟ على أن الإنسان قد ينطق بالشهادتين ويؤمن ويتبع الرسول ولكن يصدر منه فعل يخرجه عن هذه الملة. ودي مسألة مهمة، لأن البعض يقول لك خلاص طالما نطق بالشهادتين كيف نكفره؟ للشهادتين نواقض، كما أن للوضوء نواقض، كما أن للصلاة نواقض، كما أن للحق نواقض، هذا مثل هذا ولا فرق بينهم. ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم، أنه قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وقول أناس من الصحابة اجعل لنا ذات أنواط، فحلف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا نظير قول بني إسرائيل اجعل لنا آلهة. ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا. فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب. ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك وهو لا يدري. نعم، يقع في أنواع الشرك وهو لا يدري، ويقع في أنواع الكفر وهو لا يدري. يقول وهو لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكايد الشيطان. يقول العثيمين ومن الدليل على ذلك، أي على أن الإنسان قد يقول أو يفعل ما هو كفر من حيث لا يشعر، قول بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم لموسى عليه الصلاة والسلام اجعل لنا إلها كما لهم آله. الشيء العجيب يا أخوانا إن بني إسرائيل قالوا هذه الكلمة لنبي الله موسى بعد أن أنجاهم الله من فرعون وقومه، يعني بعد أن ضرب موسى البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وعبر موسى وقومه، فلما جاوزوا البحر وأهلك الله فرعون وقومه أمامهم مروا على قوم يعكفون على أصنام الله، قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آله، قال إنكم قوم تجهلون، يعني بعد أن رأيتم ترجون آلهة كما لهؤلاء القوم آلهة إنكم قوم تجهلون، أي تجهلون حقيقة الدين وحقيقة التوحيد وحقيقة الفطرة التي فطرتم عليها. يقول وقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم. وهذا يدل على أن موسى ومحمدا عليهما الصلاة والسلام قد أنكروا ذلك غاية الإنكار، وهذا هو المطلوب، فإن هذين النبيين الكريمين لم يقر قوم أقوامهم على هذا الطلب الذي طلبوا بل أنكره. وقد شبه بعض المشركين في هذا الدليل فقال إن الصحابة وبني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وجواب هذه الشبهة أن الصحابة وبني إسرائيل لم يفعلوا ذلك حين لقوا من الرسولين الكريمين إنكار ذلك، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يقول الفائدة الأولى، مظبوط كده ولا في إشكال؟ نعم، طيب حاضر. وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فثاب من ساعته أنه لا يكفر، كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هيبدأ الشيخ العثيمين يذكر بعض الفوائد المستنبطة من قصة ذات أنواط. حاصل قصة ذات أنواط يا أخوانا كما رواها أبي واقد الليثي وحديثها عند الإمام أحمد والسنة. يقول أبو واقد خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وذكر الصحابي هذه القصة أو هذا القيد ليبين العذر لمن قال ونحن حدثاء عهد بكفر. وكان المشركين سدرة عظيمة شجرة نبق ينوطون بها أسلحتهم يلتمسون بها البركة. يقول أبو واقد فمررنا على سدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، أي يجعل لنا ذات أنواط كما للمشركين ذات أنواط، ولكن حرصا منا على عدم مشابهتهم وتقليدهم اجعل لنا شجرة خاصة بنا ولا نذهب إلى شجرتهم، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم أهل. خذوا بالكم، قوم بني إسرائيل قالوا لنبي الله موسى اجعل لنا إلها كما لهم أهل، وأصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، والحكم على القولين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: قلتم والذي نفس محمد بيده كما قالت بنو إسرائيل، مع أن الألفاظ مختلفة ولكن المقصد واحد وإن تغيرت الألفاظ. إذا اجعل لنا إلها كما لهم إله، واضح؟ طب اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط أيضا، لأن الغرض من ذات أنواط هو ما ينبغي أن يكون إلا من الله عز وجل، وهم جعلوه لمخلوق فوقعوا في الشرك كما وقعت بنو إسرائيل في الشرك. أيضا في هذه القصة دلالة عظيمة على أن إرادة الخير من الفاعل لا تكفي، بل لابد من المتابعة، لازم يتابع. هم الصحابة الذي حملهم على ذلك أرادوا أن ينوطون، أن يعلقون أسلحتهم بذات أنواط يلتمسون بها البركة والنصر على الأعداء، يبقى ما يبغون إلا الخير، ومع ذلك ما التمس لهم النبي العذر في ذلك، ولكن قال لهم: قلتم والذي نفسي بيده كما قالوا بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم. هو ده يا إخواننا اللي بيحصل الآن. ثم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حدو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قالوا اليهود والنصارى، قال فمن. ما يفعل عندهم يفعل عندنا، ولكن الإشكالية إلى تغيير الاسم، وخبرك تغيير الاسم فقط، أما الحقيقة كما هي مذ متى وكان الإسلام يقر بالديمقراطية أو يعترف بالأحزاب، مذ متى ده مش موجود، حتى يقوم بعض أدعياء العلم المبتدع الضلال وينسبون هذا إلى شريعة الإسلام، والإسلام منها براء. لذلك الموضوع باختصار شديد أن أعداءنا أوقعونا في حفرة سحيقة، ولما أوقعونا اعترفوا أنهم هم الذين أوقعونا، وبعد أن اعترفوا مدوا أيديهم قطعها الله وقالوا: اتبعونا ننجيكم مما وقعتم فيه، مما أوقعناكم فيه. ده بالضبط، ولعلكم تذكرون قصة برصوص العابد ذكرها الإمام ابن القيم في غفة اللهفة. إبليس أضر برصيص وأوقعه في كل ضلال، وبعد أن أوقعه حتى قام القوم وصلبوه ليقتلوه أتاه الشيطان وقال: أنا فعلت لك كيت وكيت وكيت وكيت، فإن أطعتني خلصتك مما أوقعتك فيه. كيف تأمل له؟ يعني يوقعون في كل ضلال وبعد ذلك يقول: يعني ضعوا أيديكم في أيدينا حتى ننجيكم مما أوقعناكم فيه. وللأسف يستجيب بعض القوم لهم، والبلية العظمى أنهم ينسبون ذلك إلى الإسلام. يريد نفطن وننتبه لما يحاك بنا وبإسلامنا. بجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قلتم كما قال بنو إسرائيل. نرجع لكلام العثيمين، يقول أن الإنسان وإن كان عالما قد يخفى عليه بعض أنواع الشرك، وهذا يوجب على الإنسان أن يتعلم ويعرف حتى لا يقع في الشرك وهو لا يدري، وأنه إذا قال أنا أعرف الشرك وهو لا يعرفه كان ذلك من أخطر ما يكون على العبد، لأن هذا جهل مركب، والجهل المركب شر من الجهل البسيط، لأن الجاهل جهلا بسيطا يتعلم وينتفع بعلمه، أما الجاهل جهلا مركبا فإنه يظن نفسه عالما وهو جاهل، فيستمر فيما هو عليه من العمل المخالف للشريعة. ويفيد أيضا أن المسلم المجتهد، هذه هي الفائدة الثانية، أن المسلم إذا قال ما يقتضي الكفر جاهلا بذلك ثم نبه فانتبه وتاب في الحال فإن ذلك لا يضره، لأنه معذور بجهله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها،